ثم ذكر رحمه الله بدء تصنيف النحو فقال: ويحكى أن أول من تكلم فيه بالتدوين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة، ثم أبو الأسود الدؤلي. ومقصوده في قوله أن أول من تكلم فيه بالتدوين أي بالكتابة والتقييد بتصنيف قواعده لا باستعمالها، فإن استعمالها موجود في كلام العرب قبل علي رضي الله عنه وقبل صاحبه أبي الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي، والأمر فيه كما قال صاحب المراقي لما ذكر أصول الفقه: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له خليقة مثل الذي للعرب من سليقة، أي مثل ما يوجد في سلائق العرب من كلامهم النحو على الوجه المحفوظ المقيد في فنه، فهذا كان مركوزا في طبائع العرب جاريا على ألسنتهم. ثم خص علي رضي الله عنه فمن بعده بالتدوين والتقييد فيه ابتداء، وروي في ذلك آثار لا تخلو من ضعف، جمعها السيوطي في جزء اسمه دقائق الأخبار المروية في سبب وضع العربية، وأسند فيه أشياء من أمال الزجاج وتاريخ دمشق لابن عساكر وغيرهما، تفضي إلى القول بأن باكورة هذا العلم تقييدا كانت على يد أبي الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي، ويقال له الدؤلي في نسبته أيضا، وكأنه أخذه من علي بن أبي طالب، فالآثار المروية في نسبته إلى علي فيها ضعف شديد، أما الآثار المروية عن أبي الأسود الدؤلي ففيها قوة حاصلة بمجموعها، فأقدم من حفظ عنه تقييد النحو بتمييز قواعده والتصنيف فيها هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.